بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. يعني لا أنتوا هنسكت خالص لما أقول لكم تتكلموا تتكلموا، ماشي؟ النهاردة الحلقة جميلة ربنا يعديها على خير. إن شاء الله بإذن الله يعني ننبه على مواعيد حلقاتنا تاني وطريقة التعامل معنا وطريقة الاتصال بينا. إحنا حلقاتنا يا جماعة حد واثنين وتلات على قناة وطن، لسه زي الميعاد زي ما هو، ولسه القناة اسمها قناة وطن. والميعاد الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول. الإعادة تاني يوم على صلاة الظهر، تمام؟ ده الجزء الأولاني. طريقة التواصل معنا في رقم هيظهر حالا قدامك على الشاشة، الرقم ده بتبعت بس رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة، ففريق التنفيذ جزاه الله خيرا بيقوم يتصل بيكم. ما تتصلش عشان لما أنت بتتصل بتقطع على مكالمة تانية. عايز اكلم الدكتوره، خلاص بيتم التواصل معاكم. اللي هيتكلم ويبقى على الهواء بيقول مشكلته، ما انتش هتقول مشكلتك وعايز اكلمك خاص، لا ما يعني وفروا الوقت ويعني ادوا مساحه للي عايز يشارك فعلا بمشكلته وتبعته زي ما بناخد واحنا متعودين مع بعض، بنبعت الاسئله واتس احنا بنطبعها وبنحاول نجاوب عليها هنا او في لايف خارجي، او بنجمع وبنعمل حلقه لمجموعه اسئله اللي انتوا بعتينها. ده جزء اليوم الحد. عادة احنا بنبقى يوم الحد بيبقى اليوم بتاع الأطفال، يعني بتجيبي بقى أولادك ماشي وتقعدي وتسمعي معانا احنا هنقول ايه النهاردة. قصة سيدنا يوسف هتكلم على بعض الحاجات التربوية اللي المفروض ان احنا نستفيد منها من قصة سيدنا يوسف، وبعد كده ارجع للأطفال الأمامير العساسية اللي معايا في قلب الحلقة النهاردة نتعرف بيهم عشان يبقوا قاعدين كده في البداية متعرفين بيهم. نبتدي كده باليمين بعلي، عرفنا بيك بقى يا علي وقول لي انت مين. السلام عليكم، اخوكم في الله علي محمد، عندي 10 سنين في الصف السادس، قاعد في بايلوك دوزو. ماشي هما يعني الناس مش عارفين فين بايلوك دوزو، بس انت في صف سادس. صف سادس. ربنا يبارك فيك يا علي، اهلا بيكم منورنا النهاردة. وعايزة اقول لكم النهاردة مفاجآت علي عملها ان شاء الله هنشوفها، بس اول ما يبتدي دوره بقى يتكلم. ها وانت اسمك ايه؟ مكرم محمد احمد سيد محمد. كل ده الاسم ده؟ انت في صف كام؟ عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين وفي الصف الثاني. عندك 8 سنين وفي الصف الثاني، وانت ايه الجرح ده؟ ده وانا بجري في المدرسه واحده كان بيلعب مع بعض ببص لها قريب ولا بعيده، وبعدين راح اصحابي راح فتحوا الباب. فتحوا الباب وانت ورا مش واخده بالي، يعني دي خياطه يعني. الكلام ده امتى بقى؟ الكلام ده من كده من خمس ست ايام. تمام. الف سلامه عليك يا رقيه وشفاك الله وعافاكي. طيب خلينا النهارده اكلمك على قصه سيدنا يوسف. طبعا احنا بنحكي لو احنا بادئين مع الأولاد قصص الأنبياء أو بادئين الحفظ، عادة بيبقوا مثلا لو بدأوا على 4 أو 5 عادة هيختموا على صف ثالث أو صف رابع. فبتبقى قصة سيدنا يوسف جايلهم مع أجازة سنة تانية، طلعت سنة تالتة أو سنة تالتة وهم داخلين سنة رابعة، ده لو هم ماشيين زي ما احنا ما بنقول. لو مش كده هيبقى يختموا على 12 ويجي لهم قصة سيدنا يوسف على الأقل في أجازة سنة رابعة. الفترة ديت أنا محتاجة في يعني، وإحنا بنتكلم على قصة سيدنا يوسف طبعا في عبر وعظات كتيرة جدا جدا في القصة وتطلعها على حسب مراحل عمرية مختلفة، ركزي معايا في اللي أنا هقوله لك وانتبهي للحاجات دي، التكات دي وانت بتحكيها. طبعا هي قصة جميلة وحكايتها ذات نفسها، يعني فيها نوع من أنواع الترويح عن القلب وطبعا تثبيت للفؤاد. ده أصلا يعني المغزى من حكاية القصص، ومن إن الله عز وجل قص علينا القصص في القرآن. قصة سيدنا يوسف بتعلمنا كذا حاجة. قصة سيدنا يوسف بتعلمنا إن ممكن يبقى فيه غيرة بين الأخ وأخوه، علشان كده دايما بننبه على الاب والام ونقول انتبهوا. يوم لما باجي اتعامل مع الاولاد بتعامل معاهم بالمساواه ولا بالعدل؟ بالعدل. ممتازه ممتازه. المساواه والعدل هما الاثنين نفس الحاجه. لا العدل اقوى يعني. هي كده كلامها صح. عايزه اقول ليه المساواه؟ ان كله بياخد زي بعضه، بس ساعات، وركزوا معايا في اللي بقوله ده، ساعات بيبقى في طفل محتاج رعايه شويه، مريض فهيحتاج رعايه شويه، حصل له موقف نفسي معين، لا فانا هعمل له دعم، فمحتاج. فالعدل ان انا بوازن الامور ما بين الاولاد. المساواه كله زي بعضه، وهم عارفين الكلام ده، ده زي بياخد من يوسف كفتاشك زيه، وده ياخد من زيه، صح في القصه دي، وده زي بياخد زيه، ده ما ياخد ما هياخد. ولكن العدل ان انا اراعي نفسيه كل واحد، او اللي محتاج يعني نوع من المراعاه زياده عن التاني. النقطه الثانيه في قصه سيدنا يوسف، العلاقه الجميله ما بين سيدنا يوسف وهو طفل وصبي، وما بين والده بيحكي له انا شفت رؤية، انا حصل لي حاجة. ده يعلمنا ان احنا نكسر الحواجز يبقى اللي بيننا وبين اولادنا، ولازم نسمع اولادنا، لازم على الاقل كل يوم. احنا ما بنقولكيش يعني اعملي المستحيل، ولكن انت معايشة اولادك. الام اللي مش بتعايش يوم اولادها، متعرفش عنهم حاجة، عملتوا ايه في المدرسة، ايه اللي حصل، ايه اللي جه، مجرد معايشة اليوم، لدرجة لما يبقى في حاجة مقرقة ابني او بنتي يجي يقول زي ما سيدنا يوسف راح قال لابوه. ده رقم اتنين. رقم تلاتة في قصة سيدنا يوسف بتعلمنا في تعليم برضو اللي هو فازه وهو في سجن التعليم. احنا خلينا نمشي بالترتيب وهسمع منك في الاخر، خلينا نمشيين بالترتيب. هو لسه واحنا بنتكلم هو لسه صغير. ان ساعات كتيرة، وده اللي يتعلموا الاولاد على الاقل من سن التمييز، يعني بنبتدي مثلا من سن 7 سنين يكون مميز لو انت بادئه معاه من قبل كده، او على حسب استيعابه، يعني ممكن يستوعب اللي انا هقوله ده في 8 او 9 حسب كده. لكن لو انت ماشيه صح زي ما احنا بنقول في وسائل التربيه وحلقات التربيه اللي انت راجعه لها، هيبقى 7 سنين هو فاهم احنا بنقول ايه. ان ساعات الحرص من الاخرين يكون من القريب، ساعات الغدر يجي من الأقارب، من حد قريب، حد ممكن يبقى حاقد أو غيران منك. فالغيرة إن كده إيه يعني، خلاص روحوا ودوه واحترحوه في الجو، يخلوا لكم وجه أبيكم بس عشان خاطر أبونا بس يبقى فاضي لنا، لأن هو حبه أكتر مننا وبيضحك في وشه أكتر مننا وقاعد معاه أكتر مننا، مع إن هم كانوا صغيرين فمحتاجين رعاية. يعني يوسف وبنيامين هم كانوا صغيرين فهم اللي محتاجين رعاية أكتر، وده من العدل لو هم كبار. عشان كده بناخد في التربية التكة اللي أنا هقولك عليها دي. خلي بالك لما يحصل أولاد كبار ومعاكي أولاد صغيرين، دايما تركيزي مع الكبير. عارف وانت صغير بقى في سنهم كنت بتعمل كذا، واحكي الفيدباك اللي كان هو في ده، انت وانت صغير كنا عملنا معاك ده، وانت صغير كنا بنحصل ده، مش ولو في ألبوم سمر ولو في فيديوهات ذكريات افكروا احنا كنا مهتمين بيك برضو. هو مش شايف لانه مش ناسي، صغير مش عارف انتوا بتعملوا ايه، لكن شايف ايه؟ شايف اهتمام الاب والام بالصغير. لا مش عايز كده، وبيحبوهم اكتر مني. لا هو مش بيحبوهم، انت برضه ما كنت صغير كنت بتعمل كده. طب تعالى اوريك بقى الفيديو بتاعك وانت ماسك سله القمامه راميها، طب تعالى مش عارفه، وتتقلب بضحك وبهزار. ويبقوا دايما حكاوي الكبار الاولاد الاكبر مع اهاليهم، احكوا لنا احنا كنا بنعمل ايه واحنا صغيرين، فيحسوا لا ده كان في اهتمام فعلا من الاب والام، وشوفوا الكلام ده سواء بصور او بفيديوهات، بحيث ما نقعش في جزئيه ايه، لا ده احنا انتوا سبتونا، انتوا ما قلتولناش ما اعرفش ايه، ده انتوا بتحبوا الصغير اكتر من كده. وده اللي حصل مع اخوه يوسف. قصه سيدنا يوسف بنتعلم منها يعني ان هو دلوقتي صوتك هيطلع في المايك لو اتكلمتي. عايزه اقول قصه سيدنا يوسف بتعلمنا ان بعد ما اترمى في البير، ساعات بيجي على الانسان اوقات بيبقى في ظلمه زي ظلمه البئر كده، مين ينجيك منها؟ الله سبحانه وتعالى. لما ربنا نجاه من الظلمه وخلاه في بيت العزيز، وبعد كده بقى هو عزيز مصر، بقى هو اللي ماسك على الخزائن مصر، وهو اللي بيوزع على البلاد الثانيه كمان، ان الله سبحانه وتعالى له ترتيب. لعل اللي انت شايفه في وقتها ان هو غلط كان تربيه ليك. الامر ده بيعلمنا ان انا اكلم اولادي باسم الله الرب، أسماء الله الحسنى ماشية معنا من أول 7 سنين، ممكن من قبل كده بس الأسماء نعرج عليها ومعنى بسيط ليها، لكن من بعد سن 7 سنين أنا ببتدي أخد الأسماء والأصل التربوي اللي طالع منها. اسم الله الرب الله عز وجل يربينا. يعني إيه يربينا؟ يعني إحنا المفروض في الدنيا ربنا بيختبرنا والمفروض ننجح في الاختبار. ركزوا معايا في النقطة دي، زي ما ربنا ربى سيدنا يوسف، رباه وتولاه وهو صغير وهو في الجب، وبعدين بقى وهو عند في القصر، وبعدين لما دخل السجن، كل دي ابتلاءات نجح فيها سيدنا يوسف، نجح سيدنا يوسف بيها. عنوان سيدنا يوسف العفة والطهارة، ودي أطلع بيها من سن 10 و11 سن المراهقة المبكرة، إن أنا ببتدي لسه أتكلم على مرحلة البلوغ وسنن الفطرة وإزاي هنعمل فيها سواء للأولاد أو للبنات من سن 11 سنة، لأن في بيتم بلوغ من السن ده أو أولى إعدادي تاني إعدادي. بتكلم وباخد قصة سيدنا يوسف عنوانها العفة، إزاي إن سيدنا يوسف ابتلي في هذا الأمر بس ربنا ثبته وربنا ربط على قلبه وربنا وراه الآيات فخلاص امتنع عنه. كان القصة بتاعت سيدنا يوسف وده نتكلم بقى من سن 13 وانت طالعة، الحب. يعني في البداية كان حب سيدنا يعقوب ليوسف، فالله سبحانه وتعالى اختبره في هذا الأمر، وحب أو إخوات سيدنا يوسف لأبوهم وكرههم لسيدنا يوسف علشان هو أبوه وأبونا بيحبوا أكتر مننا، هو أفضل مننا، أجمل مننا، أحسن مننا، صادق، هو اللي مبشر، هو اللي هيبقى نبي فيهم، فكان في غيرة شديدة منهم، برضو قصة الحب. وبعدين طلع شوية وبقى برضو قصة الحب اللي كانت ما بين زليخة وما بين يوسف، وربنا عصمه في الأمر دوت، ولما هي أسلمت وتابت وآمنت في الآخر الله سبحانه وتعالى من عليها بثمرة الحب ده. فحياتنا كلها حب، الناس أصلا عايشة في الحياة تقول لك أنا بكره فلان وعايشة مع فلان أو بحب فلان أو بكره فلان. الحياة كلها لا أنا مش مرتاحة في المكان ده، ليه؟ ما هيش حاسة بالحب والألفة. المكان ده لا أنا بحبه جدا أو المكان ده أنا برتاح فيه، أصل فيه ناس وفيه مشاعر. فمشكلتنا في الدنيا مع الحب والمشاعر، وده سن 13 سنة وابتدي أتكلم إيه الحدود وإيه الحلال وإيه الحرام في الكلام ده. قصة سيدنا يوسف شاملة، قصة سيدنا يوسف تعلمنا الوفاء وعدم الخيانة، واللي يعمل فيا معروف أنا حافظه، إنه ربي معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. أنت هو رباه في بيته، فكان الجزاء من سيدنا يوسف إنه أبدا ما يخون الأمانة دي. برضو قصة سيدنا يوسف بتعلمنا إن الدعوة إلى الله في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وإن الإنسان الصادق هو صادق على مراحل حياته كلها، هو صادق ما تغيرش. إن نراك من المحسنين، ده كانت الإحسان ده في كل وهو في السجن من المحسنين، في السجن بقى وفي ابتلاء بقى، فأنا خلاص أنا مش هسمع الكلام وأنا ربنا ابتلاني وأنا في وضع صعب، لا برضو كان من المحسنين وكان وإيه ودعا إلى الله في كده. هل لكم في خير؟ تعالى معرفكم على الله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا يوسف بتعرفنا أن ممكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج، ولو أراد ربنا ليك النصرة والنجاة يأتي الفرج برؤية. حد الملك يشوف رؤية مين يأولها، فيأولها سيدنا يوسف. شفت ممكن يجي المخرج منين؟ من حيث لا تحتسب، علينا إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا يوسف بتعلمنا التسامح، لا تثريب عليكم اليوم. القصة دي كان في واحد بينه وبين واحد خصومة، وكان المفروض يعني مش عايز يكلمه، وراح لسيدنا علي وقال له بيني وما بين فلان كذا وكذا وبيني وبين فلان. قال له قل له كده انطق وقل له، هو كان بينه وبين سيدنا علي، فراحوا شاروا عليه ان انت تقول له القول ده اللي هي الآية بتاع سيدنا يوسف، غفر الله لكم لا تسريب عليكم اليوم، خلاص تسامحوا. اللي بيبقى له حال مع القرآن وبتيجي آيات القرآن تمس القلب بيتصرف بما الآيات اللي بعديها، وإن شاء الله نبقى أعمل لكم حلقة على الموضوع ده، إزاي ترابط آيات القرآن مع بعضها، أواخر الآية مع أوائل الآية اللي بعديها، وإزاي ترابط أواخر الصور مع بداية الصورة الجديدة. حاجة من الحاجات التحفة جدا والبلاغة في القرآن اللي بتخليك فعلا حس إن فعلا ده حاجة جميلة. طيب قصة سيدنا يوسف بتعلمنا إن الحلم اللي بدأت القصة بحلم اتحقق في الآخر. لما يبقى عندك حلم وعندك هدف اسعى له، وتأكد أن طالما ربنا حط جواك الشغف والهمة والعزيمة وإن الثقة في موعود ربنا سبحانه وتعالى، الحلم كانت بداية القصة وتحقيقه كانت نهاية القصة. إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اتحقق وكلهم سجدوا لسيدنا يوسف لما راح لما عرفهم بقى في الآخر واتجمعوا. وهكذا قصة سيدنا يوسف بتعلمنا إن الناس اللي بنحبهم لهم ريحة إحنا عارفينها، ساعات بتبقى الريحة دي شفاء للروح. مش بس كان عرق سيدنا يوسف، وكان في بقى دراسات معمولة ومش عارفة استخرجوا من العرق إيه حاجات بتفيد وإعادة البصر وتقوية البصر. لا، خدوا المعنى المعنوي إن الروائح اللي الناس اللي بنحبها بتبقى شفاء للروح، وساعات كتيرة جدا جدا مش بس بتبقى شفاء، ده بتبقى علاج من الشوق ومن البعد ومن الهجر. فكده أعرف يعني زوجها توفاه الله وهي في القميص، آخر قميص هو كان لابسه كان ما غسلتوش إلى وقتنا هذا، وتقول لك ريحة زوجي فيه. يعني في النهاية أنا طبعا مش هحكي القصة، طبعا أنا النهاردة معايا الأبطال هيحكوها، وانا بعمل مقولهم انتوا هتحكوها ازاي وهتعملوا ايه، ومفيش وسائل مساعده. احنا بنطلب دايما من الناس اللي بتيجي معانا انهم يجيبوا وسائل مساعده معاهم، حاجه مرسومه، لوحه، ماكيت، الكلام ده. تعالوا النهارده نشوف علي هيحكي القصه ازاي، والمايك معاك بقى وتفضل قول لنا. دلوقتي هحكي لكم قصه سيدنا يوسف. قصه سيدنا يوسف هي اللي هي صوره نزلت صوره على بعضيها في القران. بتحكي سيدنا يوسف بس. دلوقتي هنسأل رقية كده كام سؤال. دلوقتي يا رقية، قصة سيدنا يوسف في الجزء رقم كام؟ 12. نعم، لا علي صوتك بقى. 12. انت عمالة تتكلمي في المايك من الاول الحلقة. الكلمة علي صوت في الجزء كام؟ 12. تمام. طب في القرآن الآية نمرة رقم كام؟ 12. طب عدد آياتها كام؟ 111 آية. نزلت امتى؟ في عام الحزن. ليه نزلت في عام الحزن؟ عشان عم وزوجته توفوا. انت اللي قايل لها الكلام ده؟ نعم. انت قعدت معاها وفهمتها؟ انت شرح لها القصة؟ لا، يا ماما قعدت معايا وعملت يعني انا حوظوني انا القصة. ورقية اخذت الحتة دي وانا ساعتها انا اللي كنت اعرفها. ما شاء الله. طيب اتفضل بقى، ارجع كده وكلمني بقى وقلتي. سيدنا يوسف سيدنا يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. سيدنا يوسف شاف حلم اللي هو 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. 11 كوكبا اللي هم أخواته، الشمس والقمر، الشمس اللي هو أبوه، قمر اللي هو مامته. رأيتم لي ساجدين، لهم إيه؟ بيسجدوا له. فلما حكى الرؤية دي لسيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب ساعتها عرف اللي هو هيكون نبي وهيكون حاجه جامده وكده، فقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. يعني الشيطان للانسان ايه؟ عدو جامد. ساعتها اخواته برضو كانوا متغاظين منه، شايفين ابوه قاعد مع يوسف اكتر وقاعد مع اخوه بنيامين اكتر. هو جنات معهم عشان زي ما انتم قلتوا عشان بيراعيهم وهم صغيرين وكده، والتانيين كانوا كبار ويقدروا يتصرفوا مع نفسهم وكده، بس يوسف واخوه بنيامين ما يقدروش يتصرفوا مع نفسهم. فسيدنا يعقوب كان بيقعد معهم اكتر يعلمهم ويساعدهم كده. فمرة الشيطان قال لهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليخلوا لكم وجه أبيكم ما تكونوا من بعده قوما صالحين. يا تقتلوا يوسف يا تبعدوه ايه من ايه عين بابا، من عين سيدنا يعقوب. كده سيدنا يعقوب هيشوف اخواته اكتر فهيقعد معهم اكتر فهيحبهم اكتر. فبعد كده واحد أخوهم الكبير قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني ما تقتلوش يوسف ده أخونا, ما نقتلوش, نرميه إيه في البئر, على أساس إيه اللي هو يخفف إيه العذاب شوية, يرموه في البئر أي قافلة تيجي تاخده ويروحوا بيه, يكون إيه بعد عننا وإيه ما أخدوا الذنب عليه. بعد كده لما خلاص اتفقوا اللي هما هيروحوا يرموا في البئر, راحوا لأبوهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون, يعني ما ادلنا يوسف وإحنا هننصحه, أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, يعني جيبوا لنا بكرة يلعب ويتنطط وكده وإحنا هنحفظه. وإحنا بعد كده أبو سيدنا يعقوب قال لهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عن غافلون, يعني أنا لو أنتوا أخذتوه وروحتوا به أنا حزعل عشان هما كانوا متضايقين منه فممكن يضيعوه بالقصد وكده. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غافلون. هنا سيدنا يعقوب عطلهم الحلم, عطلهم الحل. هما كانوا هيموتوا تمام في البئر, بعد كده هنعمل ايه, لسه هيفكروا. فهنا سيدنا يعقوب عطلهم الحل اللي هما ايه, يحطوا دم على اساس اللي هما يحطوا دم ويجوا يقولوا لابوهم ايه الذئب اكله تمام. فلما اخذوا يوسف من سيدنا يعقوب وراحوا عند البئر, راحوا اخذوا يوسف, اخذوا قميص بتاعه وراح رموه في البئر. بعد كده ذبحوا خروف وحط الدم بتاع الخروف على قميص سيدنا يوسف ورجعوا وجاءوا ابائهم عشاء ان يبكون, يعني راحوا بالليل عشان ساعتها كان ما فيش نور وكده فمش شايفين بعض ايه كويس, فهيمثلوا بقى لهم بيعيطوا كده فأبوه مش شايفهم كويس فحيصدق. وجاء أباهم عشان يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, يعني هم قالوا على نفسهم, يعني هم قالوا كده عن نفسهم ولو كنا صادقين لو حتى كنا إيه صادقين, يعني إحنا مش صادقين أصلا. صح جدع. فجابوا القميص بتاعه دم, مش دم بملئ دم, والقميص مش مقطوع, واخدوه ازاي اصلا من يوسف, يعني يوسف لابسه لو الذئب جه اكله لازم يقطعه ودم هيطلع دم انسان, بس ده دم خروف ولا والقميص سليم ما لهوش اي, ما عندوش اي حاجه. صح. واخدوا القميص من سيدنا يوسف ازاي, هو مات الذئب اكله خلاص مات. صح. هياخدوه ازاي بقى. عملك التوكة. انت كمل انا بعمل لها التوكة عادي. يعني احنا هنا حاضر ايه رأيك في التوكة دي؟ لازم تقطع, يعني ما هو دي بقى فايدة الاخوات الصغيرين. الله هاتي يا البسي دي. الله تمام يا اخواتي. ايوه يلا هي البنات, بص يعني البنات كده لازم نتعامل معهم برقة واسمع كلام راحة خالص. ايوه جميل خالص اهو. ايوه والسلسلة العسولة الله, والبرنسيسة اللي انت لابساها دي لا خلي ده هنا عشان عمه. بصي يا ابو عبد ممكن بعد كده يعني. سيدنا يعقوب كان عارف اللي هم ايه بيكذبوا, بس برضو من جواه كده زعلان عشان ايه ضيعوا سيدنا يوسف. يوسف تمام. فكان زعلان برضو. بعد كده قال لهم ربنا عارف ايه اللي انتوا بتوصفوه, يعني ربنا عالم. صح. فراحت قافله جت. أيوة. لما شافوا البئر راح ودوا واحد بسرعه نزل الجردل, لما جه طلعوا الجردل تعالى على سيدنا يوسف, فلما طلع الجردل شاف سيدنا يوسف قال يا بشرى هذا غلام, واصروه بضاعه. أوه. يعني اخذوه ايه خلاص. أيوة. بقى بضاعه عندهم عبد. واصروا بضاع والله عليم بما يعملوا, يعني ربنا عارف هما بيعملوا ايه. بعد كده لما راحوا هناك راحوا مصر, وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. الراجل اللي اشتراه من مصر لمراته عشان ساعتها هي ما خلفتش خالص، فهو كان عايز ايه ابن، فاشتراه بايه رخيص يعني أوه. يعني ولا بيكسبوا فيه ولا بيخسروا يعني فلوس رخيصه. فلما العزيز مصر لما اشتراه قال لمراته اكرمي مسوع عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا، كذلك نصف عن السوء او الفحشاء ولنعلمه من التاويل لحديث ثاني. ربنا يعني علمه بقى يعني يعني سيدنا يعقوب علمه وربنا علمه ودلوقتي عزيز مصر كمان هيعلمه. تمام يعني كده ثلاثة تعليم. ماشي. وهيديله الحكمة، والحكمة اللي هو يقدر يفسر الحلم وكده. بعد لما بعد ما سنين عدت وكده سيدنا يوسف واخد نص الجمال في الدنيا. سيدنا يوسف كان واخد نص الجمال في الدنيا. فمرة كده مرة من الأيام مرات عزيز مصر قفلت كده على يوسف كده في الأوضة، قالت ما تقلقش أنا هنا وكده. فقال لها لا ربنا جنبي. وراح جاء وسابق إيه على الباب. ولما راح عشان يفتح الباب راح مرات عزيز مصر فشدته من ظهره فقميصه اتقطع. فلما فتح الباب هي كانت عايزه منه ايه عليه؟ كانت عايزه منه ايه؟ الحته دي ما حدش قالها. طيب ركزي معايا، لو كل ام بتسمعني خليني هعلق معاكي على الجزئيه ديت بعد ما عليه خلص. استني يا دكتور. طيب هو انت ممكن ترجعي ورا يا توتو يا رقيه؟ شكرا. تمام يا نامت خلاص يعني النهارده حلقه تحفه جدا. ماشي ده نفسي كده بتكسف. لا بتتكسفش، ده انت عسول. انت امور وقال كلام تحفه جدا. اتفضل. فهو فتح الباب فمسكت القميص بتاعه، لما قطعت القميص راح فتح الباب لقى عزيز مصر واحد من اهلها موجود ايه على الباب. فراحت هي متسابقه في الكلام قالت من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. لو حد ضايق حد من اهلك لازم هيتسجن او عذاب ايه جامد او عذابه. وجابت التهمه فيه كان هو اللي عامل المشكله مش هي، كان هي اللي عامله المشكله. فبعد كده راح هو قال هي روضتني عن نفسي. يعني هي اللي فتح المشكله تمسكني. هي اللي كانت عايزه تمسكني. بعد كده واحد من اهلها قال ان كان قميصه قد من دبر، يعني لو قميصه اتقطع من قدام يبقى هي هو من دبر يعني من ورا يعني لو لا من قبل من قبل يعني من قدام. لا ان كان قميصه اتقطع من قدام فهي هي من الصادقين صح. وهو من الكاذبين صحيح. بس لو قميصه اتقطع من ورا فهو فهي من الكاذبين وهو من الصادقين. فلقوا ايه بقى؟ فلما لقوا قميصه اتقطع من ورا فقالوا انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا واستغفر ذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني خلاص استغفر عشان انت كنت غلط. انك كنت من الخاطئين. لا بعد كده النسوة في المدينة لما سمعوا الكلام تاع امرأة العزيز تروض فتاة عن نفسه قد شغفها حبها إنا لنراها في ضلال مبين. يعني احنا شايفينها ايه من الناس اللي بتعمل غلط. تمام. بعد كده لما عزيز مصر لما سمعت برضو الكلام ده راحت ايه راح عزمتهم ايه على على فواكه. هو القرآن ما قالش ايه هي عزمتها على ايه. تمام. بس قال عزمتهم على حاجه بتقطع بتاكل بالسكينه. تمام. فلما اتاكدت كل واحد ماسك في ايده سكينه قال سيدنا يوسف ايه اطلع علي اخرج علي. فلما رايناه واكبرناه وقطعنا يدينا وكلنا حاشا لا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يعني بعد كده لما النسوه في المدينه دول لما شافوا سيدنا يوسف سيدنا يوسف كان واخد ايه نص الجمال في الدنيا. كان امور زيك كده، انت امور برضه عارف كده. وانتي عسوله، وانتي عسوله وجميله واموره صح؟ هي وقت النوم. ثبتت هي وقت النوم ده. كمل. حسب الله من الشيطان الرجيم. فقاموا جايين قطعوا ايديهم بقى. بعد كده من كتر الجمال راح بدل ما يقطعوا الفاكهه قطعوا ايه ايديهم. قطعوا ايديهم. فعزيز مرات عزيز مصر قالت ساعتها لو ده ما سمعش كلامي لا يسجننا ولا يكوننا من الصغيرين. هو جن عشان ابن عزيز مصر، فجن ايه بيشتغل يعني جن بيتعمل تصرفات ناس كبيره يعني مع عزيز مصر كان بيشتغل مع بيساعده كده. تمام. ولا يكوننا من الصغيرين. اقلل منه بقى. فسجنته. بعد كده راح سيدنا يوسف دعا ربنا ساعتها قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي وان لم تصرف عني كيدون اصب اليهن وكننا من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدون انه هو السميع العليم. بعد كده لما فضل حقه في الموضوع وكده لقوا سيدنا يوسف هو بريء، وهو بريء وما عندوش ايه ذنب. بس قالوا ايه نسجنه ايه برضو. ففي نقطه برضو ماما بابا قالوا لي عليه. ما تنساش تقولها. فانا ما نسيتش اقولها. كويس. ماما بتسمع دلوقتي. ان شاء الله. مصر سجنت رسول وهو بريء وعارفين اللي هو بريء. مصر اللي هي ام الدنيا بقى. ما عرفش. لما دخلوا السجن ودخل معه 20 فتيان قال احدهما يعني دخل معاه السجن ايه شخصين. يوم من الايام واحد قال انا شفت في حلمي اللي انا ايه بصب ايه عصير عنب. والتاني قال انا شفت بشيل على راسي كده اكل تاكل الطير منه. نبئنا بتاويل انا لنراك من المحسنين. قول لنا بقى ده معنى ايه. قال لهم ايه بقى؟ في واحد اللي هو هيسقي رب في واحد هيسقي هيطلع من السجن هيسقي وهيطلع وهيشتغل رب هنا الرب هنا اللي هو الملك مش ربنا. تمام. هيسقي رباه خمرة والتاني فيصطف فتاكل الطير من الراس. قضي الامر التي فيه تستفتيان. الملك بقى شاف رؤيا. بعد كده لما الرؤية دي لما اتحققت طلع وكده الشخص اللي هيطلع ده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف قال له اسكنني عند ربك. يعني قول ايه للملك بتاعك علي في واحد في السجن مظلوم طلعوه. فهو هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عمل غلطة. اتوكل على الراجل ما توكلش على الله. لا كان المفروض فلبس بقى. فلبس في السجن بضع سنين. فلبس في السجن بضع سنين دي يعني قعد في السجن من 3 سنين ل 9 سنين. فلبس في السجن بضع سنين. بعد كده راح الملك شاف حلم 7 بقرات صمال يأكلون 7 عجاف 7 سبلات خضر وأخرى يابسان. يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم من رؤيا تعبرون. يعني الملك شاف رؤيا اللي هو 7 بقرات رفيعين بيأكلوا 7 بقرات تخان و7 سبلات خضر وأخرى يابسان. يا أيها الملأ افتوني في رؤيا إن كنتم من رؤيا تعبرون. يعني قولوا لي حد يفصل لي الحلم ده. تمام. لو حد إيه يقدر يفصل. فالناس كلها قالت إيه أضغاص وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني إحنا مش عارفين نفصل الحلم ده. فبعد كده الراجل جنبي اللي طلع من السجن وبقى بيصب بيدي للملك عصير افتكر بقى افتكر سيدنا يوسف وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمتي أنا أنبئكم بتأويلي فارسلوا. يعني أنا عارف حد يفسر فإيه ودون عند مكان السجن. يوسف أيها الصديق أفتينا في 7 بقرات سمال يأكلون 7 وجاف و7 سنبلات من خضر أخرى يابسات. لعلي لما سيدنا يوسف خلاص بقى فسر له الحلم وكده لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون يعني أروح للملك وأقول له كده. بعد كده راح سيدنا يوسف ناداه تاني قال له فسر له الحلم لتفسير الحلم كان كده هيزرعوا 7 سنين كويسين وهيكون حلو وكده بعد كده 7 سنين تانين جفاف مفيش أي مش هيقدر يزرعوا كده وبعد كده سنة كل الدول اللي حواليها حوالين مصر هتضطر تيجي مصر عشان تيجي تاخد ايه قمح فهيدوا ايه هيدوا بضاعات تانية هيدوا فواكه حاجات كده. طيب قولي بقى لما الملك جاب بقى سيدنا يوسف وطلع وبقى هو عزيز مصر بعد كده ازاي رجع لأهله بقى ازاي رجع لأهله حلوة هنا سيدنا يعقوب خلصوا الأكل بتاعهم خلص وكده فإيه بدأوا إيه يجوعوا فعملوا بضاعة إيه رخيصة وكده فسيدنا يعقوب قال لهم إيه روحوا مصر ودوا البضاعة دي وجيب لنا إيه كمية دي كده بس الحاجات بتاعتهم عشان جت رخيصة فهم عايزين ايه زيادة ياخدوا يعملوا سنة بتاعه كده فلما راحوا مصر بالبضاعة بتاعتهم الناس قالوا لهم ايه لا ما ينفعش البضاعة دي رخيصة 10 درهم تعمل 10 كيس عشرة كيس بس هم كانوا عايزين 20 كيس فراح الناس قالت لهم لا وكده بعد كده راح اخوات يوسف قالوا ايه احنا عايزين ايه نقابل الملك بتاعكم فراح الوزير بتاعكم اللي هو سيدنا يوسف لما راحوا لسيدنا يوسف راح قالوا احنا عندنا بضاعة دي شرحوا له يعني بلاش نكرر الكلام شرحوا له قولي بقى شافهم عرفهم لما سيدنا يوسف شافهم عرفهم عشان هم لبسهم مش متغير وكبار هم شكلهم ما اتغيرش يعني هم كبار وشكلهم ما اتغيرش فهو كان صغير عنده 10 سنين كده فشكله اتغير وهو بقى عزيز مصر وكده فمش عارفينه فسيدنا يوسف لما هم دخلوا على سيدنا يوسف عرف ايه ساعتها عرفهم فكان عايز ايه يعرف برضو اخوه بنيامين وابوه مالهم بيعملوا ايه وكده فقعد يحكي معاهم ابوكم مالكم وكده بعد كده لما اتاكد كله كويس وكده فقال لهم تمام خدوا ال20 اللي انتوا عايزينها وقال لعساكم ايه تدلهم الكميه اللي هم عايزينها فلما اخذوا الكميه سيدنا يوسف حط البضاعه بتاعتهم جوه الاكل بتاعهم بس برضو قال لهم ما تقربوش مننا غير لما تجيبوا اخوكم بنيامين فلما رجعوا سيدنا يوسف كان ساعتها كان عايزين ايه يعني ابوه كمان يجي وكده فعشان كده قال لهم ما تيجوش تاني غير لما تجيبوا ايه اخوكم بنيامين فكان قلقان برضو ابوه ما يديش اخوه بنيامين فحط ايه البضاعه بتاعتهم ايه جوه حاجتهم وراحوا وشافوا البضاعة ردت إلينا بعد كده أخذوا البضاعة خلاص ممكن نعمل كده بس أبوهم سيدنا يعقوب قال لهم لا ما ينفعش دي البضاعة دي احنا اشترينا بيها فهتروحوا ترجعوا بس ما ينفعش أدي لكم أخوكم بنيامين قعدوا بقى يحلفوا له ويقولوا لا ما تقلقش وكده وراح بنيامين وشاف أخوه بنيامين عرف أخوه بنيامين ولا سيدنا يوسف بقى؟ لا سيدنا يوسف هو اللي عرف اخوه. عارف. وبعدين بقى وقال له، قال له ان انا اخوك فلا تبتئس، ما تخافش انا اخوك وكده. وعمل خطه بقى. نعم. وعمل خطه، وعمل خطه اللي هو سواع الملك. سواع الملك يحطه كده، اللي هو الكاس يعني، الكاس بتاع الملك يحطه في الحاجه بتاعت اخوه بنيامين. صح. فلما جابوا البضاعه بتاعتهم قالوا سيدنا يوسف ده البضاعه دي احنا كنا مشترين بيها، فايه انت بالغلط حطيتها في حاجتنا، واهو جبنا اخونا بنيامين عشان ناخد ايه البضاعه بتاعتنا. فلما خلاص بياخدوا البضاعه وكده، راح سيدنا يوسف قال عساكره حطوا سوع الملك في الكيس بتاع ايه اخوه بنيامين. والمهم راحهم وشافهم ولقوا الحاجه في بتاعت اخوه فاخدوه. ايه رجعوا بقى، احكي لي بقى، رجعوا لابوهم من غير اخوه. لما رجعوا لابوهم من غير اخوه، بس في اخوهم الكبير. اخوهم الكبير قال لا انا مش جاي. انا ضيعت يوسف ودلوقتي ضيعت بنيامين، وانا حالف لابويا عهد، وانا ما يمكن مش عارف، انا كده مش راضي. انا لغايه ما ابويا يقول لي تعالى فانا حاجه. بس لبره كده ما ينفعش هيك، عشان ضيع قال لا مش هنضيع يوسف، ضيع يوسف ودلوقتي بنيامين فما ينفعش. ابوهم عمل ايه بقى سيدنا؟ فلما هم رجعوا، خلاص رجعوا لابوهم وشرحوا كده، ابوهم ايه من كتر الزعل خلاص بقى ايه جفاء، مش شايف اي حاجه، عينه ايه اتقفلت، ما بقاش يقدر يفتح عينه من الحزن. يضلط عيناه من الحزن. اول حاجه ضيع يوسف، بعد كده بنيامين، بعد كده اخوه الكبير، يعني ثلاثه ضيعهم. ايه اللي حصل بعديها بقى؟ قال لهم فقال لهم لا روحوا ولسه لما اخوه بنيامين راح، فعرف بقى ساعتها اللي هو في حد ايه بيخطط، في حد خطط اللي هو يعمل كده وكده وكده ونجحت. المهم هم رجعوا لسيدنا يوسف وقالوا له ابوه شيخ كبير وكده، فقال لهم خدوا القميص ده. بعد كده يعني بالاختصار عشان الوقت، تمام. بعد كده اسمه ايه ده، اداهم القميص. قول لي من اول القميص ويروحوا بقى اداهم القميص. بس في الاول برضو قالوا انتوا فاكرين يوسف اللي انتوا رميتوه في البئر؟ قالوا بعد كده استغربوا كده، بعد كده كلهم قالوا قالوا لا انت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي. قد من الله علينا. بعد كده راح قال لهم خدوا القميص ده ورموه ايه على وجه ابي يرتد ايه يدرت مصيره. صح. ونادوا ايه اهلكم كلكم وتعالوا ايه عيشوا في مصر. قوم بقى. بعد كده جم وكده نادوا رموا القميص رموا القميص. فانا في اخر الحته دي ما عملتش كتير. هم لما رموا القميص قال قبل ما يجي اصلا قال اني لا اجد ريحه يوسف، هو شامم ريحه يوسف، هو شامم. وبعدين حطوا القميص على عينه وارتد بصره فعلا، رجع يشوف تاني. وجم واهله كلهم وراحوا مصر ساعه ما شافوا العزيز عملوا ايه. بس سيدنا يوسف قابلهم بره عشان ما ينفعش هم يدخلوا القصر بعد كده يسجدوا كده، فاخدهم من بره ايه ودخلهم ايه البتاع وتحققت الرؤيه. بس في برضو حته، واخد ابوه ومامته اللي هو سيدنا يعقوب ومامته، حطهم ايه جنبهم عشان هم ما ينفعش ايه يسجدوا له. طب قولي يعني انت إيه؟ انت ما بتحكي القصه دي، انت بقالك تقريبا نص ساعه بتحكي القصه. وانا سبتك براحتك خالص. طب في نقطه، انتوا استفدتوا ايه من القصه؟ لا انت كل اسالك انا اللي لا انتوا كل شويه تسالوا المره دي انا اللي يعني انت اللي عايز النهارده واحنا نقول. انا قلت الاستفادات في الاول، لكن انا حابه اقول لك انت وانت بتعرف القصه دي ما تقوليش حاجات كتير. احنا قلنا استفادات كتيره من القصه اول الحلقه، لكن انت كعلي ايه اللي ممكن بتحسه او بقول انا فعلا استفدت كده في قصه سيدنا يوسف؟ العلم اللي هو لازم التعليم بيفيد. صح. عشان وهو في السجن. وايه كمان؟ وسيدنا يوسف برضو اخواته رموه في البئر وكده، بس مع ذلك برضو سيدنا يوسف قال الشيطان وقع ما بين انا واخواتي. يعني ذكر نفسه الاول، يعني ذكر نفسه بعد كده ذكر اخواته عشان ايه ما يحرجش اخواته. انت وعاملهم كويس، واخواته مع اللي رموه في البئر وعملوه وحش وكده، بس هو عاملهم حلو كويس. الاسلوب برضه. فانت دي مأثرة فيه طبعا. يعني انا عايزة اقول ان يعني اولا شكرا ليك وعلى تعبك، ويعني مش عايزة اقول لك يعني، لكن انا مبسوطة ان انت عندك الصبر ده. إن انا قعدت نص ساعة، وده حالنا كأمهات او كمربيات المفروض، وانا بسمع اولادي بعد ما بحكي لهم او هم يقرأوا او يسمعوا يقولوا عندي طول بال. انا ما حاولتش إن... لا سيبها نايمه، هي نايمه معانا النهارده الحمد لله. خلوها نايمه يا جماعه. سرحت شعرها وحطت التوكه ونامت، ده شيء دقيق. احنا المفروض يبقى عندنا صبر في ان احنا بنسمع الاولاد، عندنا نوع من انواع طولة البال واحنا بنسمع. اهم حاجه بعد ما يحكي زي ما احنا عملنا كده، هو بيقول قولوا بتاع، احنا قلنا كذا فايده في البدايه، لكن ايه هو اللي طلع منه؟ هو ذكر التسامح لان طبيعه مرحلته بتقول كده، وذكر ان العلم لان طبيعه مرحلته بتقول كده. احنا قصه سيدنا يوسف من اجمل قصص اللي تنفع لجميع المراحل. انا مش عارفه معانا وقت ولا لا، عايزه بس انبه على حاجتين قبل الحلقه ما تنتهي. هصحيها خليها نايمه يعني، والله انا ام فيعني قلبي وجعني على العيال الصغيره دي. هينا بس معانا فيديو من احد المشاركين. قبل ما نعرض الفيديو انا عايزه اقول لكم ان شاء الله باذن الله الحلقات الجايه هننزل ايميل او اي لينك بقى، معرفش يعني الفريق بتاع السوشيال هيقول ايه، بحيث ان انتوا تبعتوا، لان في ناس كثيره جدا جدا من مصر عايزه تشارك، تبعتوا مشاركات اولادكم، وناس من فلسطين بعت لنا، وناس من اليمن بعتين يقول لك، وناس من لبنان تقول لك ما عندناش نت بس احنا هنبعت لكم. يبعتوا مشاركات الاولاد على اللينك دوت، واحنا ان شاء الله هنعرضها على الشاشه عشان ما حدش يزعل، ولما ربنا يأذن بالخير كده يتجلنا يلف عليكم بقى في البلدان والنجوع. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. لو الفيديو جاهز يا شباب نعرضه، يلا بينا. القصة عن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، هو يصحبني طول اليوم عند العمل عند النوم، فيه صلاة حياة القوم عند الشدة والأزمات. شكرا. ده عايزه اقول لكم هي اللي فاتحه هي اللي فاتحه الفيديو وهي اللي قافلاه، يعني ده شيء جيد. ان شاء الله باذن الله هنعمل نعم بسم الله ما شاء الله. شفت عليه بسم الله ما شاء الله. فان شاء الله باذن الله هنقول لكم، احنا هنحط اللينك ان شاء الله ونعلن عنه الحلقات الجايه، يا ايميل يا هيبقى لينك ان شاء الله ترفعوا عليه الفيديوهات بتاعتكم دقيقه، يعني كل فيديو دقيقه او دقيقتين ما يزيدش عن كده، وان شاء الله ان يبقى حافز لاولادنا ان هم يمشوا في سلسله التربيه الايمانيه. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم، وشكرا لعلي، وطبعا رقيه اللي نايمه خلوها نايمه في ثبات، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجزيك خير على القصه الجميله وطريقه الحكاوي الجميله اللي انت قلتها. يا ريت نرجع للاستفادات والمحطات ونقسمها، او ان احنا نسقطها على كل مرحله عمريه معينه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عايز تقرا العصر؟ ان الانسان لفي خسر، يعني موضوع العصر، ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورد الحديث بسبحانك الله وبحمدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات